تضمن خير الأنام الرسول وأنظر هذه قبى قد بدا وأنظر هذه قبى قد بدا لعيني وأشهد ذاك النخيل الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله يا حبيب القلوب صلني مالي بك ألهج بكرة وعشيا كلما لاح منك نور بطيبة يترك العاشقين في جثيا الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله أي عقل يبقى بأرض قباء كل عقل أضحى فيه مسبيا أتاه ذو نخلا نفوس اشتياقا فتراه طابا وصالي جلاليا Allah أتى للورى بطين وعلم ينير العقول بدين وعلم ينير العقول Dina